EGDoctor.com and DocAdna.net presents. Hey, يلا بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي في كتاب جديد واخر كتاب ان شاء الله. اللهم اجعل كلامها مسك. وهشرح بيكم بعد شويه. ربنا يكرمك. هنتكلم على كتاب الجي اي تي. اول حاجه في الجي اي تي هنتكلم عنها ليفر. وخدوا بالكم ان كتاب الجي اي تي فيه جزء كبير قوي منه في الجراحه. مش معنى كده ان ما يجيش منه اسئله في البطنه، فانا هقول لكم على الحاجات اللي ينفع تيجي في الصفات الاثنين. لكن مبدئيا الليفر كله تقريبا في البطنه. الليفر علشان نتخيل اهميه هذا الاورجن، انا دايما بقول المثل ده، ان عندك حاجه اسمها ارتفيشال كيدني اللي هو الدايلسس، وعندك حاجه اسمها ارتفيشال هارت اللي هو الهارت لونج ماشين، وعندك حاجه اسمها ارتفيشال لونج اللي هي الفنتليتور، بس ما عندكش حاجه اسمها ارتفيشال ليفر. لانهم حاولوا يعملوا ارتفيشال ليفر، لو علشان يعملوا ارتفيشال ليفر يقوم بوظيفه بني ادم واحد، محتاجين يعملوا مصنع على مساحه ميل مربع، يعني حوالي 2 كيلو متر مربع، عشان يقوم بوظيفه ليفر بتاع بني ادم واحد. Which means ان الليفر، هو اكيد انت مش هتفكرنا زي دي. صباحنا وصباح الملك لله، مش عايز الوش حرف على الصبح. anyway عشان الليفر يقوم بوظيفه واحد بني ادم واحد، احنا محتاجين عشان نقلده مصنع على مسافه 2 كيلو متر مربع. طيب السؤال، ايه وظائف الليفر المهمه قوي دي بقى؟ اولا الليفر مسؤول عن الميتابوليزم. مسؤول عن الميتابوليزم بتاع ايه؟ بتاع الكربوهيدرات. ازاي؟ اعتقد سيادتك لما بتاكل والسكر يعلى في الدم، جزء من السكر ده بيتاخد ويتخزن في سويت جلايكوجين في الليفر. في حين لما سيادتك تبقى صايم وسكرك يقطع في الدم، الليفر يكسر الجلايكوجين عشان يطلع جلوكوز للدم. يعني وظيفه الليفر ان لو جلوكوز عالي هيقلله بانه يخزن الجلوكوز الزياده في سويت جلايكوجين، وان السكر لو جلوكوز واطي يعليه عن طريق جلايكوجين اوسيس. الحاجه الثانيه مسؤوله عن الميتابوليزم بتاع البروتين. الليفر بيصنع بروتينز كتير قوي، بيصنع القلب، بيصنع جلوبلينز، بيصنع كل الحمالين، الترانسفيرين والفيتامين دي بايننج جلوبلين والثيروكسين بايننج جلوبلين، كل الشيالين اللي ماشيين في الدم متصنعين في الليفر. من ضمن البروتينز اللي بيصنعها كمان الكلوتينج فاكتورز، ما دي بروتينز. بيصنع ايه كمان؟ الليفر مسؤول عن تصنيع بروتينز ملهاش وظيفة كفانكشن في الجسم، لكن انديكيتور زي ما هنعرف. هو مش بس بيصنع بروتينز، الليفر كمان بيكسر البروتينز. يعني بص معايا، البروتينز لما بتتكسر بتكسر الامينو اسيد، والامينو اسيد بتتحول لحاجة اسمها امونيا. الليفر بياخد الامونيا ويحولها الى يوريا، واليوريا تاخدها كدني وترميها فين؟ في اليوريا. يعني الليفر هو اللي بيحول الامونيا الى يوريا. يعني مش بس بيصنع بوتينز، ده بيكسر بوتينز كمان. ايه كمان؟ هو المسؤول عن ميتابوليزم الفات. بص معايا، انت عندك الكوليسترول اللي موجود في دمك ليه مصدرين. الكوليسترول اللي موجود في الدم ليه مصدرين. المصدر الاولاني انه جاي من الدايت، والمصدر الثاني انه جاي من الليفر. بس خد بالك في فرق، ان الكوليسترول اللي جاي من الدايت بيبقى نون استرفايد، واللي جاي من الليفر بيبقى ايه؟ استرفايد. النون استرفايد فات از مور لايبل ان يحصل له ديبوزيشن ويعمل اتروسكليروس. اوكي؟ النون استرفايد فات از مور لايبل فور ديبوزيشن ان يعمل اتروسكليروس. لا، الليفر مش بس بيصنع كوليسترول، الليفر بيكسر كوليسترول. الليفر بياخد كوليسترول ويكسره. يبقى معنى كده لو الليفر باظ، الكوليسترول في الدم هيبقى ثابت، لان فقدت التصنيع وفقدت التكسير في نفس الوقت. لكن اللي هيحصل ان معظم الكوليستيرول اللي هيبقى موجود في الدم هيبقى نون استيفايد، يعني هيبقى مصدره ضعيف. اوكي طيب، مسؤول عن الميتابوليزم بتاع مينرالز زي ايه؟ مينرالز الايرن، الايرن بيتخزن في الليفر، الكوبر بيتخزن في الليفر، مفهوم؟ اللي هو برضه مسؤول عن الميتابوليزم بتاع فيتامينز. يعني عندك فيتامينز زي فيتامين دي لازم يحصل له اكتيفيشن في الليفر، فيتامين بي 12 بيتخزن في الليفر، فوليك اسيد بيتخزن في الليفر، فيتامين كي بيحصل له اكتيفيشن في الليفر. يعني مسؤول عن الميتابوليزم برضه بتاع الفيتامينز. طيب دي قصة، لما اتكلمنا عن ميتابوليزم الليفر ليه فانكشنز تانية؟ ليه اندوكراينال فانكشن؟ ايه الاندوكراينال فانكشن بتاع الليفر؟ ايه الاندوكراينال فانكشن بتاع الليفر؟ اولا الليفر هو اللي بيكسر الاستروجين وبيكسر البرولاكتين، وفي حاجة تانية مهمة انتوا قلت لكم قبل كده ان الجوف هرمون ما بيشتغلش دايركت، وان الجوف هرمون بيطلع من الليفر سوماتو ميدين سي هو اللي بيقوم الوظائف، فبالتالي الليفر مهم جدا للجوف هرمون. يبقى الليفر بيأكتيفيت فيتامين دي وهو اللي بيخلي الجوف هرمون يشتغل، وهو اللي بيكسر البرولاكتين والاستروجين. معاك باسل؟ طيب اللي انتوا ما تعرفوش كمان ان الإيرثروبوتين بيطلع من الليفر، 80% من الإيرثروبوتين بيطلع من الكلى، لكن 20% من الإيرثروبوتين بيطلع من الليفر. واضح؟ طيب في ايه كمان؟ قالك الليفر بالاضافه للاندوكراينال فانكشن ليه ايمونولوجيكال فانكشن. الليفر جزء من الريتيكولو اندوثيريال سيستم، وبما انه جزء من الريتيكولو اندوثيريال سيستم هو اللي بيحافظ على الايمونيتي في الجسم، الجزء اللي في الليفر المسؤول عن الايمونيتي اسمه فون كوفر سيلز. الفون كوفر سيلز دي اساسا مونوسايتس او ماكروفاجز ماشيه في الدم، لكن استقرت في الليفر، واول ما تستقر في الليفر هتاخد اسم اللي هو فون كوفر، ولما استقرت في اللونج سميناها الفيولار ماكروفاجز، ولما تستقر في البرين بيسموها استروسايتس، ولما تستقر في السكين يسموها استروسايتس. مش كلام؟ طيب فالفون كوفر سيلز جزء من الريتيكولو اندوثيريال سيستم، دي ماكروفاجز ممكن تاكل البكتيريا وبتطلع سايتوكاينز وانفلاماتوري ميدييتورز زي تيومر كوز فاكتور الفا وانترلوكين 1 وحاجات كتير قوي، وده جزء من الريتيكولو اندوثيريال سيستم بروتكشن للبودي اجينست انفكشن. غير الاندوكاينال وغير الانفكشن وغير الميتابوليك اكيد ليها كواجيليشن فاكتور الليفر. الليفر بيصنع كواجيليشن فاكتورز وبيصنع انتي كواجيلانتس، يعني الليفر بيصنع فاكتورز 1972 اللي هما فيتامين كي ديبندنت فاكتورز، وفي نفس الوقت بيصنع بروتين سي وبروتين اس اللي هما انتي كواجيلانت. والليفر ليه وظيفه كمان مهمه كانتي كواجيلانت، ان لو لقى اي كواجيليشن فاكتور ماشي في الدم اكتيفيتر الليفر ياخده يكسره، مش مسموح للكواجيليشن فاكتورز ان هي تسرح في الدم. لو اكتيفيتر تبقى ليميتد للمكان اللي فيه الانجري اللي بتعمل فيه بلاد كلوت، لكن لو ساحت في الدم ده ممكن يعمل مشكله اسمها في اي سي. يعني ما ينفعش اكتيفيتد كواجيليشن فاكتور يمشي في الدم، هي اكتيفيتد كواجيليشن في الجسم كله. وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى خلق الليفر بحيث انه لو لقى اكتيفيتد كواجيليشن فاكتور ماشي في الدم يكسره، ما يسمحلوش يفضل ماشي في الدم. طيب كويس قوي. غير كواجيليشن الليفر طبعا مسؤول عن تصنيع البايل، وده هنتكلم عنه دلوقتي، واحنا مسؤولين عن تصنيع البايل. اعتقد كفايه قوي ان احنا نسمع الفانكشنز دي عشان نفهم ليه مش عارفين نعمل ارتفيشال ليفر. اوكي؟ ده كفايه قوي. اول موضوع هنتكلم فيه اسمه ليفر فانكشن تيست. اسمه ايه؟ ليفر فانكشن تيست. بصوا لي ازاي تعمل تيست للفانكشنز اوف ذا ليفر. تعالى نمسك الفانكشنز ونعملها تيست. اول فانكشن كان ايه؟ الفرش الاولاني كان ايه؟ ميتابوليزم الكربوهيدرات. لو عيان عنده الليفر باي الضغط جلوكوزي باين، لو عيان الليفر بتاعه بايظ الضغط جلوكوز بتاعه يبين، اسف ليفايد ده من عيني ياكل سكاوي على لانه مش هيتخزن في السويد غلايكوجين، ولما العين يبقى فاصلي سكاوي يلطى لان مفيش غلايكوجين عشان يكسر ويطلع جلوكوز. واخطر ما في موضوع الهايبوغلايسيميا، وعشان كده دايما بنقول لعيان الليفر ياخد هاي كربوهيدرات دايت. هايبوغلايسيميا is much much more serious than هايبوغلايسيميا. متفقين؟ طيب الحاجة التانية غير كربوهيدرات الفات، احنا متفقين ان العيان اللي الليفر بايظ الكوليسترول هيبقى نورمال في الدم لكن هيبقى نون استريفايد كوليسترول. نيجي على البروتينز ودي اللي مهمة، محدش بيقيس كربوهيدرات ومحدش بيقيس الفات عشان يشخص ليفر ديزيز، لكن البروتينز التوتال بروتينز في الدم متقسمه الى البيومن والجلوبولينز عشان نحفظه 2 3 4 5 6 8 2 3 4 5 6 كام برسنتج. اوكي لو خدت بالك نسبة الالبومين للجلوبولين كام؟ 4 ل 2 يعني ايه؟ 2 ل 1 واضح؟ نبتدي بالالبومين. الالبومين بيتصنع في الليفر والهاف لايف بتاعه 21 دايز. الهاف لايف بتاعه 21 دايز. معايا؟ 3 اسابيع. الهاف لايف معناه ان بعد 3 اسابيع نص الالبومين هيتكسر. دلوقتي لو انا جالي هيباتايتس النهارده الليفر بتاعي شغال كويس، النهارده جالي انسلت في هيباتايتس النهارده، لو قستلي القلب من النهارده هتلاقي ماما، لان القلب من عشان يقل محتاج قد ايه؟ ثلاث اسابيع الليفر يبقى فيهم بايظ اتليست، which means ان القلب من ما بيقلش في الاكيوت ليفر ديزيز. لكن عيان عنده سيروسس بقى له سنه اعتقد القلب من هيبين قليل، مفهوم ولا لا؟ يبقى القلب من بيقل في الكرونيك ليفر ديزيز لكن ما يقلش في ايه؟ في الاكيوت. اهميتها جالك عيان جاندس وانكريس الليفر انزايمز عايز تعرف ده عني هيباتايتس ولا سيروزس، تبص على ايه؟ قلب من، لقيت القلب من واطي ده سيروزس، لقيت القلب من نورمال ده مش كرونيك ديزيز ده اكيوت هيباتيك انزايمز، مفهوم ولا لا؟ يبقى القلب من يقدر يفرق لك اذا كنت ايه؟ اكيوت ولا كونك ليبرتي. الجلوبلينز في منها انواع، في عندنا الفا جلوبلينز وبيتا جلوبلينز وجاما جلوبلينز. الجاما جلوبلينز يمكن هي اللي في منها الجاما جلوبلينز دي امينو جلوبلينز يعني انتي بوديز. اوكي الاكيوت ليفر ديزيز الامينو جلوبلينز تزيد ولا تقل؟ في الاكيوت ليفر ديزيز هيباتايتس مثلا، لا في الاكيوت خليهم قاعدين بره يعني الميعاد الساعه كام؟ البهوات لما يبقوا يصحوا ويجوا في ميعادهم اللي في دماغهم خليهم زي ما هو بره لغايه ما نريح، اللي مش عاجبه يروح. معايا؟ الايمينوجلوبلينز او الانتي بوديز، الايمينوجلوبلينز او الانتي بوديز في الاكيوت ليفر ديزيز اللي هي هيباتايتس بتعلى ولا لا؟ عندنا حاجه اسمها هيباتايتس ماركرز، هيباتايتس بي سيرفيس انتي بودي، هيباتايتس كور انتي بودي، يعني الانتي بوديز بتزيد او الايمينوجلوبينز بتزيد في حاله ايه؟ في حاله ايه؟ في الاكيوت. طب في الكرونيك ليفر ديزيز، في الكرونيك ليفر ديزيز الايمينوجلوبينز تزيد ولا تقل؟ تزيد برضه. ليه؟ انت لما يبقى عندك نيكروزس في الليفر ده بيندوس انفلاماتوري اكشن، وخد بالك سيروسس از دامج تو ذا هيماتوسايت مش للفون كوفر، اتس دامج اوف ذا هيماتوسايت نوت فور ذا فون كوفر، اتس ديجنريشن اوف هيماتوسايت فلما بيحصل نيكوزس في الليفر في سيروتيك بيشنتس this will induce an inflammatory reaction. Nicosis is an inflammatory reaction. Would that be induced activation of the immune system? Or is it a production of immunoglobulins? If a matter of concern till acute or chronic liver disease, the globulin A, Z. يعني the globulin is meant to fish معنا أو بتعلم في الاثنين. فركزوا معي كويس أو. لو عين chronic. القلب من خيئين. لو عين chronic القلب من خيئين. والglobulin فبدل ما يجيش في مكان لواحد حيتقلب حيبقى واحد اتنين. ففي الكرونيك ليفر ديزيز بيقول لك ذيز انفيرتد البومين جلوبولين لان البومين هيقل وجلوبولين هتزيد. نيجي بقى انواع الجلوبولين الثانيه. في الفا الفا 1 والفا 2. الفا 1 اللي هو المشهور قوي اللي هو الفا 1 انتيتريبسين. الالفا 1 انتيتريبسين بيتصنع في الليفر متفقين وبيروح دي اللانج زي ما انتم عارفين عشان يعمل لها protection against the botulitic anxiety. الالفا 1 انتيتريبسين ما بنقيسوش الا لو شكينا ان العيان عنده الفا 1 انتيتريبسين ايه deficient. بس فالفاليو بتاعته مش قوية. الالفا 2 والبيتا الالفا 2 والبيتا الاثنين دول الليفر بياخدهم ويرميهم في البايل ينزلهم ايه في البايل. فلو عندك obstructive jaundice الالفا 2 والبيتا يطلعوا على الدم والليفل بتاعهم يعلى في الدم. يعني الفاليو بتاعتهم ان هم يشخصوا لك obstructive jaundice and we don't use these for diagnosing obstructive jaundice. لان في حاجات تانية اسهل قوي انك تقيسها زي ما هنعرف دلوقتي. فالالفا 2 والبيتا globulins theoretically speaking are indicated for obstructive jaundice theoretically speaking. Like this is not used in practice. مفهوم ولا لا؟ طيب يبقى اتكلمنا عن الكربوهيدرات واتكلمنا عن البروتينز واتكلمنا عن الفات. طيب ايه فانكشن تاني قلنا بيصنع كواجيليشن فاكتورز يبقى لازم نتس هو كواجيليشن. الكواجيليشن فاكتورز اللي هي بيصنعها قلنا 1902 سمعين اللي هما فيتامين كي ديبندنت فاكتورز. لو الليفر باظ 1972 هيقل مين اللي يضمن البي تي ولا البي تي تي؟ مين اللي يضمن البي تي ولا البي تي تي؟ ها؟ اتنين طبعا. البي تي تي كان بيقيس انترسك وكومن قلت لكم والبي تي ودول 1972 فاكتو 10 تتنا 60 خيبة فاكتو 10 موجود في الكومن بافويت يبقى هيعلي البي تي تي والبي تي مش كده بس. فاكتور 7 اكسبرسنج وفاكتور 9 في الانترسنج. طيب يبقى الاثنين هيطولوا لو الليفر بقى صح معايا. لكن احنا عاده بنقيس مين؟ عاد الليفر سنتين البي تي مش معنى دي عاده بنقيس البطلون بالتايم مع ان البي تي تي بيطول هو كمان لان اول فاكتور بينقص هو فاكتور 7 الهاف لايف بتاعته 12 ساعه بس. يعني مجرد الليفر باظ اول حاجه هتنقص فاكتور 7 اول حاجه بتطول البطون بالتايم. والليفر لما يتحسن اول حاجه هتتحسن يا البطون بالتايم مفهوم ولا لا؟ وعشان كده بنقيس البي تي مش البي تي تي. طيب ولاد الحاجة التانية ايه غير الكواجيليشن؟ كان ليه فانكشن تاني الليفر بايل. طب تعالى نشوف نفتكر مع بعض اللي قلناه قبل كده. احنا قلنا الهيموجلوبين بيتكسر الى ايه؟ الهيموجلوبين والهي بيتكسر الى ايرون وبروتو البوتو فوتر بيتحول الى ريلي فيردر يوصلوا لغاية تحت تعملوا يديكوا في عرض تمارين خلاص اخلص يلا. خش جوه بقى شويه عشان ايه تعوز زمايلك. خلي حد تاني يتكلم عشان اعرف الوش. تعالوا هنا تعالوا هنا ولاد هنا. خش يا بابا جوه شوية. اطلع يا دينا وكده اطلع كمان. خش يا كابتن جوه. هو طبيب كده فتخش شوية جوه. ونبي السلامات بعدين يا حبيبي ان شاء الله. انت داخل على الكازينو معايا بقى. في البايرن ميتابوليزم احنا قلنا قبل كده ان الهيموجلوبين بيكسر الهيموجلوبين والهيل بيكسر الى ايرون وبوتوبوفين والبوتوبوفين بيكسر الى بيلي بيردن. وعلى فكره ده الرياكشن الوحيد اللي في الجسم اللي بيطلع كربون مونوكسايد. ده الرياكشن الوحيد اللي في الجسم اللي بيطلع كربون مونوكسايد انك تحول البوتوبوفين لبيلي بيردن. Anyway, بعد كده البيليفيرتر بتحول الى ايه؟ Indirect bilirubin. ليه سميناه Indirect؟ عشان بيدي Indirect Vandenberg reaction. ايه اسمه التاني؟ Unconjugated bilirubin. لانه مش conjugated مع gluconic acid. ليه اسم تالت؟ Water insoluble. او insoluble bilirubin. ليه اسم رابع؟ هيمو بيليروبين لانه ماشي في الدم. الاندايك بيليروبين هيروح للليفر وفي الليفر هيتم تحويله الى ايه؟ دايك. ودايك بيليروبين هينزل فين؟ في البايت. ينزل يتحول الى سيكو بايلينجو كريستول وجزء من السيكو بايلينجو بينفصل بيحصل انتيو هيباتيك. لكن الجزء ده ممكن ينزل في اليورين يبقى يورو باي ليفر. متفقين ولا لا؟ يلا بقى عشان نفتكر مع بعض. عيان عنده هيموليتك انيميا اوكي؟ ده هيبقى ايه؟ الهيموجلوبين هيكسر بكميات كبيره ولا لا؟ الهيم يطلع كتير كتير كتير كتير من بايك عالي في الدم. الدايك بيليوبين هيبقى عالي بس فين؟ في الليفر. يعني العين عنده هيموليتك قريبة مين اللي بيزيد في الدم؟ لكن الدايك زايد اه بس فين؟ في الليفر مش في الدم. ما بيطلعش على الدم. واضح؟ يبقى في الهيموليتك انيميا اللي زايد الان دايك. الدايك بيليوبين الكتير هيروح فين؟ بيروح فين؟ باي يعني هيروح فين للاخر؟ يا شلل هيروح للانتستن يتحول الى ستيكو بايلينج. يبقى ستيكو بايلينج في العين ده هيبقى ايه؟ يبقى الستول ضغط. جزء كبير من ستيكو بايلينج هيمتص بينزل في البول في صورة يورو بايلينج. اليورو بايلينج لما ينزل في البايل بكميات كبير سوري في اليورو بكميات كبير هيخلي البول لونه ايه؟ نورمال. ما الداركنز اون لما العيان يعني لما تسيب البول فقرة. اتفقنا على كده هنسيب البول في الحفرة نيجي على ايه غير واضح؟ كلمة داكنز وستالي. طيب ده من هيموليتك الأوبستراكتيف جوندس. لو عندك أوبستراكشن تعال نشوف اللي هيحصل. ده عادي عادي عادي عادي عادي عادي جاي ينزل السكة ايه؟ مقفولة. فهيضطر الطيب اللي هو من اللي يطلع الدم. يبقى مين اللي هيعرف الدم؟ طيب مفهوم ولا لا؟ بس في مشكلة الدايت بيليروبين از ووتر صلب فهينزل في البول وهو اللي هيخلي البول لونه غامق. يبقى عن اوبستراكتيف جوندس بوله غامق بسبب نزول دايت بيليروبين. مفهوم ولا لا؟ والبيليروبين الدايت هينزل معاه كمان بايل سولز فبتخلي اليورين فاضي. الحاجة التانية الدايت بيليروبين طلع على الدم وعلى بايل سولتس يعمل لي سوري برايتس وبيعمل برادي. طب ده في اوبستراكشن كميه استايكو ايش هتبقى ايه؟ ها هتقل في الاستوري بقى ايه؟ ليه كلر يبقى اليورين غامق والاستول فات. مفهوم ولا لا؟ الاستول فات لان مفيش استايكو على انجن. اليورين غامق ليه؟ عشان الدايت بيليروبين. اليوم على انرجي في العنده هيبقى ايه؟ اليوم على انرجي قليل منطق. مفهوم ولا لا؟ واضح؟ طيب هيباتو سيلولار بقى هيباتو سيلولار مشكلة في الليفر هيباتيتس سيجوزز مشكلة عاملة جوندس بس مشكلة في الليفر. طيب بص معايا بقى في الهيباتو سيلولار اللي هيحصل هيموجلوبين بيتكسر عادي طلع علينا هيم عادي يبقى تسيلر البوتس بوفن طلع عادي بيلي فيردن عادي انتاج بيليوبين عادي بس الليفر بايظ ولا لا فمش هيعرف ياخد مين فالاندايج في الدم يا رقم واحد بس الليفر بايظ هاخد شوية اندايج هحولهم الى دايركت بس شوية اللي خدهم فيه مشكلة انه بعد ما هحولهم الى دايركت الخلايا بتاع الليفر عماله تتكسر فهتطلع الدايت بيليروبين اللي جواها على الدم. مش ده هيباتو سيلولار؟ يعني في دامج للهيباتوسايتس. فالهيباتوسايتس الدايت بيليروبين اللي جواها هيطلع على الدم. فمين كمان هيعرف الدم؟ الدايت. يبقى العيان اللي عنده هيباتو سيلولار جوندس هيباتو سيلولار الاندايت والدايت الاثنين يعرفوا الدم. الاندايت هيعلى لان الليفر مش قادر ياخده. والدايركت هيعلى لان الهيباتوسايتس از بين دامج. مفهوم ولا لا؟ شباب طيب بما ان الدايركت بيليروبين طلع على الدم يبقى الدايركت بيليروبين اللي واصل للانتستين هتبقى كميته ايه؟ ها يبقى الاستيكو بالانجن قليل يبقى الاستول فاتح ليه كده برضه؟ الدايركت بيليروبين طلع على الدم ولا لا؟ جزء منه ينزل في البول يخلي البول ضغط. مفهوم ولا لا؟ يخلي البول ضغط. واضح يا باسل؟ في مشكلة صغيرة. اليوم على نجم. الليفل بتاعه يبقى ايه؟ اليوم على نجم. لا هيبقى فاجئ. بصوا لي. ركز معايا عشان انا عارف. انتوا في الحسابات بالذات علم علوم. في بني ادم الطبيعي تخيل في بني ادم النورمال. ان هو بيمتص من استيركو مالينوجين 10 حلو بيمتص كام؟ 10 الليفر بياخد 7 و3 ينزلوا في البول في صورة يو ايه؟ معلش مدخول دلوقتي لو دخلت معايا ادي الليفر وده البايل اهو ودي الانتست اوكي؟ احنا قلنا في استيركو مالينوجين هنا صح؟ معايا جزء بيمتص جزء هيرجعوا الليفر اسمها انتيريو هيباتيك وجزء هينزل في اليورين مش كده ولا لا؟ معايا؟ تخيل لو انا بني ادم طبيعي وبمتص 10 ستيركو بالانجا في البني ادم الطبيعي 7 هياخدهم من الليفر وينزلهم تاني و3 هينزلوا في اليورين وافق؟ معايا؟ بني ادم هيباتو سيدر عندي ليفر ديزيز. الاستيركوم انرجن اللي نازل في الانتستين كميته ايه؟ قليله. فسي ان انا خلطاص سبعه بس لان عندي استيركوم انرجن ايه؟ قليل صح ولا لا؟ السبعه دول الليفر هياخد منهم ثلاثه بس لان الليفر بايظ. مش كده ولا ايه؟ الليفر بحد ذاته بايظ ولا لا؟ هياخد منهم كام؟ يبقى اللي نازل في اليورين كام؟ اربعه. مع ان اشتكوا بايلينوجين كميته قليله لكن اليورين بايلينوجين اللي نازل في اليورين زاد عن الطبيعي. وكل ما الليفر يبوظ اكتر كل ما اليورين بايلينوجين اللي هينزل يعلى. حد يفهم اي حاجه؟ مفهوم ولا لا؟ فما تقدرش تقول عليه بايلينوجين دي رقم معين هتقول عليه ايه؟ فعلا يا رب. عايز ايه؟ كده على طول هيزيد ازاي؟ حسب الليفر دامج قد ايه؟ فرق بيت ان هو دامج مش عنيف وخد منه خمسه هنزل اتنين. طب ما انا مش عايز بقى الصيام يضرب في الدماغ. معاك يا باسل؟ فده بالنسبه للبليور. ايه فانكشنز في الليفر تاني ممكن نعملها؟ الليفر من ضمن الحاجات اللي بيعملها بيعمل ديتوكسيكيشن. مش بيكسر الدراجز والتوكسنز؟ طيب زمان كانوا لطاف جدا عشان يعملوا تيست للفانكشن بتاع الليفر كانوا يعملوا ايه؟ يدوا العين توكسن. يدوا العين ايه؟ توكسن انتروفينس. لو هو بني ادم الليفر سليم هيشيل التوكسن ويعدي. لو الليفر بايظ الله يرحمه اثبت بما لا دع مجالا للشك ان الليفر بتاعه كان بايظ. واضح؟ والتست ده كان اسمه برومو سالفوكتالين تيست. برومو سالفوكتالين تيست وانتو صاينين جرين تيست. اوبسوليت. يعني ايه اوبسوليت؟ خلاص يبقى ما بتعملش. لو عايز تعمل دي يعني ديتوكسيكيشن فانكشن في حاجه تيست واحد بيتعمل اللي هو زايلوكين كلينس تايم. زايلوكين كلينس تايم. سمعتوا عن الليدوكين؟ ده هو بيشتغل في ايه ده؟ انتي اريتمك لوكال اسيز وانتي ابيليبتك. الليدوكين از انتي اريتمك ولوكال انستيتك وانتي ابيليبتك. بيحيلوا انتروفينس. المفروض ان اللي بيكسروا الليفر فهنشوف الليفر هيكسروا بقد ايه؟ وده يقول لك وظيفه الليفر عامله ازاي؟ في نقطه مهمه جدا في الموضوع. انا بعمل التست ده ليه؟ بنعمل التست ده في حاله واحده. لو عندك خمس عينين عندهم ليفر سلفين وعندك ليفر واحد وعايز تنقي من الخمسه دول مين اللي تزرع له الاول؟ تعمل الليدوكين كليرنس تيست. العيان اللي الليفر بتاعه اسوأ هو اللي يزرع الاول. فاهمني؟ العين الليفر بتاعه منيل بنيله هو اللي يزعل قوي لان ده ما قدامهوش فرصه قدامه شهر ولا اتنين ويموت فلازم هتحاول. الباقيين ممكن يبقى عندهم الليفر بتاعهم يسمح لهم يعيشوا فتره اطول عبال ما نلاقي لهم دونر تاني. مفهوم؟ فهو الليدوكين كليرنس تيست ذا اونلي فاليو از تو ديتيرمن ويتش بيشنت هاز ذا برايورتي فور ترانسبلانتيشن. واضح؟ هو مش موجود في الكتاب حاجه يعني مش ما تطوريش. انتوا مش عارفين لغايه دلوقتي ايه اللي موجود في الكتاب؟ لا اله الا الله. المهم خلاص عادي يعني. نعمل ليفر انزايمز؟ اعمل لو حد ماسكك ليفر انزايمز. انت شايفنا يعني حتى شايفينك. ليفر انزايمز يا ولاد. ايه الليفر انزايمز اللي تعرفوها؟ ايوه كده. اي اس تي اي ار تي. زمان كانوا بيسموهم ايه؟ لو سمعت اسقط من حد منكم بعد كده حميم البلكونه. اسقط وسجبت دي بتاعتنا احنا هنا. مفيش حد في الدنيا بيتقال عليه ايه؟ هيقول لك هيعمل اسقط وسجبت. اسقط وسغطه والكلام الفارغ بتاعكم ده بتاع هنا. اللي هيقولوا ده حقهم عين. اسمه اس جي او تي اس جي بي تي. يا اخويا اللي اسقط واسجبت الكلام الفاخر اللي انتوا بتطلعوا بيه ده ويسبح بالورق بيسبح ما عليك اسقط اسمه دلوقتي ايه تيستي اسبالتي ترانس امينيز لظن ده موجود فين في مترو في كارفور انزيم هيبقى فين يا ولاد موجود فين في الليفر والهارت والانتست والكيدني واللونج والبلاسينتا وانا وانت موجود في كل دول وبالتالي لو لقيته عالي في الدم يبقى اي اوجن من دول حصلوا دامج يبقى نوع سبيسيفيك ولا لا لكن الاس جي بي تي اللي هو سيرم جلوتاميك بايغوفيت ترانس امينيز اللي اسمه الجديد الانين ترانس امينيز الاس جي بي تي موجود في الليفر والجي اي تي على فكره في الليفر والجي اي تي لو لقيته عالي اتس مور سبيسيفيك فور ذا ليفر ولا لا ها طيب يبقى مين اللي سبيسيفيك للليفر اكتر اي تي طب بنعمل اس اي اس تي ليه ملهاش معنى ده بس خلاص بص يا اول انزيم يعلى الاي اس تي اول انزيم واول انزيم يقل لما الليفر فانكشن تحسن الهاف لايف بتاعته قصيره فانت بتستخدمه كبروجنوستيك ماركر الاي جي بي تي قالك ان الليفر فيه مشكله لكن المشكله دي ريسنت ولا اولد اول حاجه بتكتشفها بالاي جي او تي وهل العيان بيتحسن ولا لا ببص على الاي جي او تي الاول لان ده سيتوبلازميك انزيم والتاني ميتوكوندريال انزيم قصه كده مالهاش دعوه بيه مفهوم ولا لا ولا ليها دعوه اصلا بالاي اس تي ولا الاي اس تي عشان تبقى عارف يا نهار اسود مش خالص طيب شوفوا عددكم قد ايه حاسس ان انا وحيد بقى حاسس يعني واحده رهيبه طيب انا عايز بس اسال سؤال انتوا جايين تناموا هنا ليه؟ ما تنامش بيتكم ولا هي يعني انا عايز افهم هل هي اضاءه ضمين ان انت نزلت وتعبت وجيت ورهقت وقعدت ونمت يعني انا مش عارف افهم طب ما تنام في بيتكم لكن ايه وجهه نظرك انك تنزل وتعذب ولا هو مزاج كيف؟ انك تعذب نفسك وتنزل هنا وتدي لي اللي هي الوش المسطح بتاعك وتنام من جوه وتتخبط في بيتك ايه بيصحوكوا اه انت جاي هربانة من البيت على هنا صح عليكم ما بيصحوكوش يعني اصحى عشان تذاكر وقلقانين مش كده فهم دي بنت دي فهمت دي كويس انا ما كنتش شايف لها اي تفسير بس كده بقت واضحه بالنسبه لي يعني انتوا جايين هربانين من بيتكم عندي هنا ما علينا يبقى اي جي او تي والاي جي بي تي فاضل انزيم الثالث اسمه الكالاين فوسفاتيز الكالاين فوسفاتيز ده انزيم ده انزيم موجود في البول والليفر لو لقيته عالي احتمال يبقى جاي منين يا بني يا ربي عايز اعرف هو جاي منين بنعمل انزيم اسمه 5 نيوكليوتيدز لو لقيته عالي يبقى انت مشكلتك فين ليفر اوكي سؤال بعمله ليه اصلا انا خلاص عرفت الليفر ديزيز الاي جي او تي والجي بي تي ايه الغرض من الكلام في ما انا خلاص عرفت اذا كان عندي ليفر ديزيز من الاي جي او تي والجي بي تي الالكالاين فوسفاتيز مش بتعمله عشان يقولك اذا كان في ليفر ديزيز ولا لا انت بتعمله عشان يقولك ايه نوع الليفر ديزيز اللي عندك بمعنى النورمال ليفل بتاع الالكالاين فوسفاتيز من 3 ل 13 من 3 ل 13 كينج ارمسترونج يونت كينج ارمسترونج يونت والدكتور عظيم كان ملوجه قالك ايه الملك ذو الصغار القوي هذا كينج وارم وسترونج علشان يحفظ العيال انك ايه الملك زاكوي which is very nice. عمرها ما هتبنيش كده, عمرها ما هتبنيش كده. انتوا عارفين ليه فضل على الكلية غير طبيعي, احنا متربيين على ايد الدكتور عارفين, وليه قدرة رائعة على انك يخليك تموت على نفسك من الضحك. مش ممكن تزعل من الدكتور عارفين حتى لو شتمك, وهو بيشتمك لنفسك بتضحك ملوش حل. يعني هو ليه كلمة مشهورة في اول السنة, يقول لك بيقولوا عليا لساني طويل وانا بيقولوا عليا ان انا بشتم وان انا لساني فالت وبشتم كل الناس والكلام ده, يلعن ابو اللي يقول كده. على طول اول كلمة يقولها في اول السنة دايما, لكن بيقول لساني طويل مين يلعن ابو اللي يقول كده على طول. يعني ربنا يديله الصحة طول العمر. المهم يعني فبيقول لك كينج ارمسترونج يونت كان هو بيقول الملك ذو ذراع قوي, لكن هي لا ملك ولا ذراع قوية ولا ليه. ارمسترونج ده اسم واحد اللي طلع القمر اسمه ايه؟ نيل ارمسترونج, نفس عائلة الملك ذو الذراع القوية. لا يعني المهم يعني فالنورمال ليفل من كام؟ لو لقيت الليفل ما بين 13 ل 30, انت يا اما هيباتايتس يا سيروس. لو لقيته اكتر من 30 انت يا اوستراكتيف جوندس يا هيباتو سيلولار كارسينوم. يبقى معنى كده ان الالكلاين فوسفاتيز الغرض منه مش شرط ان هيقول لك ان في ليفر ديزيز, لا يقول لك ايه نوعيه الليفر ديزيز. دلوقتي على فكره ما بيتقاسش بالكينج ارمسترونج يونت, بيتقاس بالانترناشونال يونت, وعشان حظكم بس ضيف صفر ضيف صفر. يعني ان هما ليفل من 30 130 130 300 اكتر من 300 كده بقيت انت بالانترناشونال ايه يونت. واضح؟ ليش بتقاس بالكينج ارمسترونج يونت؟ طيب طب لو لقيت الالكلاين فوسفاتيز عالي والفايف نيوكليوتيدز نورمال, يبقى الانزيم ده طالع منين؟ البون. كله طالع من البون. ايه الديزيز بقى اللي تخلي الالكلاين فوسفاتيز يطلع من البون بكميات كبيره؟ ايه اللي يعني ايه اللي هيخلي العظمه تطلع الكلاين فوسفاتيز؟ اخترتوا الحاجه الوحيده. شوف يا ربي اللي ما بتعديش الكلاين فوسفاتيز, يعني سابوا كل الديزيز بتاع العظم وجم عند الاوستيوبروسيس اللي هو الوحيد اللي ما يعديش الكلاين فوسفاتيز. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ليه بس ما يتقلبش؟ لكن فراكتشر بول اوستيومالايتس ميتاستاسيس اوستيوساركوم باجي ديزيز اوف بون, سبت كل ده وجيتوا لي على الحاجه الوحيده اللي احتمال يبقى فيها الكلاين فوسفاتيز نورمال. شباب كده انتوا دفعه عشان بس اثبت لكم خلاص. عندك جسم القرد كله عندك جسم القرد كله, اشمعنى الاوستيوبروسيس؟ نكمل. في انزيم اخير اسمه جاما جلوتاميل ترانسفيز, جاما جلوتاميل ترانسفيز جاما جي تي بيقول عليه. الجاما جي تي كانزيم بيتقال عليه ذا اس ار اوف ليفر. يعني ايه ذا اس ار اوف ليفر؟ الاي اس ار بيعرف اي انفكشن واي انفلاميشن, والجاما جي تي بيعرف اي ليفر ديزيز. اي ليفر ديزيز عليه جاما جي تي, عشان كده بيقولوا عليه ذا اس ار اوف ليفر, بيعرف اي ليفر ديزيز. لكن في معلومة مهمة قوي بنطلع بيها من الجاما جي تي, ده اول انزيم يعلى في الهيباتو توكسيك دراجز. يعني لو واحد اخذ هيباتو توكسيك دراج اول انزيم هيعلى هو مين؟ جاما جي تي. وطبعا الهيباتو توكسيك دراجز الالكوهوليزم, وعشان كده بنستخدمه في ان احنا نعمل فولو اب للابستنس فروم الكوهوليزم. يعني ايه ابستنس فروم الكوهوليزم؟ ان قال بطل شرب الخمر. يعني ايه؟ جالك واحد بيقول لك يا دكتور انا عايز ازرع كبد, الكبد اللي عندي تليف وعايز ازرع كبد تاني. تقول له جالك تليف في ايه؟ يقول لك من كتر شرب الكحول خمر. تقول له اوكي بس لازم تبطل شرب, وانا مش هزرع لك. جالك لا خلاص واخدت الحيطه عندي هبطل شرب. تقول له خلاص كلام حلفتك الغالية فاهم كلامك ايه مصدق تعالى لي بعد اسبوعين. جالك بعد اسبوعين هشربت قالك لا اعمله جاما جي تي. لو لقيت جاما جي تي عالي اطلع بره يا كلب حتى ده في دهانة عليك حيوان مفهوم ولا لا؟ لكن لو جاما جي تي مش عالي ده معناه ان هو فعلا ايه ما اضطرش بخاف. خد بالك الجاما جي تي بيانديكيت الهيباتو توكسيك دراجز او توكسين زي عالكم من اول علامات بتاع الريجكشن ان الجاما جي تي على يعني انت زي عكبت ليفر ترانسبلانت واول علامات الريجكشن ان كيس الجاما جي تي قبل الاشي وتي والاشي وتي. الحاجة التالتة بيعلى قوي في الاوبستركتيف جوندس بس في الاوبستركتيف جوندس انا بعتمد مين على مين الكلاين اوكي يعني بيعرف الاوبستركتيف جوندس في الهيباتوتوكسيك دراجز في الهيباتيك ريجكشن. طيب ايه كمان في الليفر فانكشن غير الليفر انزيمز؟ في حاجة اسمها الفا فيتو بروتين سمعتوا عنه؟ تمام. الالفا فيتو بروتين بيعرف حالات ايه؟ خلايا التيومر بانك يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا بروتين عشان يعلى لما جينا تيومر. طيب امال ايه الفانكشن بتاع الالفا فيتو بروتين بقى؟ اخلص يالا اخلص بقى ها الالفا فيتو بروتين اساسا ده الفيتس البيومن يعني جوينت انتراوتراين لايف مفيش البيومن يا ولاد اللي قايم بوظيفه الالبيومن هو الالفا فيتو بروتين. اول ما شافتك تتولد الالفا فيتو بروتين يقف ويطلع الالبيومن مفهوم؟ لو الالفا فيتو بروتين عالي تاني لا دي علامه ايه بقى؟ خد عندك لا كل الفا فيتو بروتين يعلى ده ممكن يبقى هيباتوسيليك كارسينوم او ليفر سيروزس بيعلى فيه بيعرف ليفر سيروز ممكن يعرف هيباتايتس وبيعرف الجي اي تي مالجنس وبيعرف العينين عندهم توينز بريجنسي الست الحامل في توين. طب ما هو في مصنعين في جحشين عمالين بيصنعوا الفا فيتو بروتين جوه فيعلى الالفا فيتو بروتين في دمها. بيعلى كمان في الدم في حالات الاسباينا بافيدا والمنينجو مايلوسيل اللي بيسموهم نيورال كريست ديفكتس. لكن الالفا فيتو بروتين بيعلى في الباتشير كارسينوما لالفات رقم عالي قوي. بستفيد منه ايه الالفا فيتو بروتين؟ جالك عيان عامل سونار والسونار بيقول ان الليفر سيروتيك وان في ماس الماس دي ممكن تبقى بيناين وممكن تبقى ايه؟ مالجنت. افرق بينهم ازاي؟ اطلب الالفا فيتو بروتين لو لقيته عالي قوي يبقى ده ايه؟ مالجنت. لو مش عالي يبقى ده بيناين سونار. اوكي مش كده بس احنا عارفين ان الليفر سيروسس بيؤدي الى هيباتوسيلا كارسينوما فمن ضمن طرق الفولو اب لعيان السيروسس انك تعمله ايه؟ الفا فيتو بروتين عشان اول ما تلاقيه ابتدى يعلى تعرف ان هو ديفلوبت كارسينوما. الحاجه الثانيه لو عيان عنده هيباتوسيلا كارسينوما وانا شلت تيومر سيرجيكال بعمل فولو اب بالالفا فيتو بروتين المفروض ان هو يقل لو لقيته بيعلى تاني يا اما يكرانس يا اما متاستس واضح؟ فدي فاليوز كتير لكن اهمها فعلا انك لما يجيلك عالم السونار وفي ماس دايما تلاقي بتوع السونار كاتبين لك ايه؟ اماس ان ذا ليفر فور كوريليشن وذ الفا فيتو بروتين ليفل بيقول لك لو سمحت اعمل الفا فيتو بروتين وشوف لنا دي بناين ولا مالجنت اوكي؟ تلاقي كده في الريبورت بتاع السونار واضح؟ غيره ايه تاني انفستيجيشن ممكن يتعمل الليفر اكيد سوناي وسي تي واكيد ليفر بايبسي. السؤال ايه الانديكيشنز فور ليفر بايبسي؟ هيباتوميجالي اوف انون كوز سيروزس اوف انون كوز هيباتوميجالي اوف انون كوز وسيروزس اوف انون كوز hepatic mass with a borderline alpha fetoprotein level hepatic mass with a borderline alpha fetoprotein level glycogen storage diseases. Suspected hepatic rejection. Suspected hepatic rejection. Jaundice for unknown reason. Jaundice. هتلاقي infiltration بالليمفوسايتس. هتلاقي الجسم متضايق يعني هتشوف الفيروس الجسم متضايق من كده. واضح؟ غيره. ايه الكونترا انديكيشنز بقى؟ ال اخر واحدة جوندس وانا ريزم اخير بقى ايه الكونترا انديكيشن؟ refusal by the patient. ده absolute كونترا انديكيشن. refusal by patient. اتنين extreme obesity. تلاتة لا severely shrunk liver. لانك ممكن وانت داخل تعوق اورجن كده. severely shrunk liver. bleeding tendency. اوكي؟ طيب دي الانفستيجيشن ممكن تعمل الليفر. هل يجي فيها سؤال؟ تيجي فيها ام سكيوات. تيجي فيها ام سكيوات بس. واضح؟ طيب هنتكلم على manifestations of chronic liver cell failure. ركز معايا بس دقيقة واحدة عشان عايز اقول كلمة. لا مش يعني كلمة للشعب يعني عايز شباب علشان يبقى عندك manifestations of liver cell failure لازم تلتين الليفر يبوظ. اكتر من تلتين الليفر يبوظ. يعني ايه يا ولاد؟ يعني لو عيان عنده سيروزس في تلت الليفر وان تلت ما يشتكيش. طب نص الليفر ما يشتكيش. يبتدي يشتكي امتى؟ لو تو ثيرد اوف ذا ليفر باظ. لو تو ثيرد اوف ذا ليفر باظ لكن اقل من التنتين مفيش كومبلين. واضح؟ عشان العيان يشتكي لازم اتليست تلتين الليفر يبوظ. واضح؟ طيب الكوريك ليفر سيل فيلير من اشهر اسباب السيروزس بكل انواع السيروز بقى وكل اسباب السيروز. اسباب السيروز مشهوره زي الانفكشن وزي كلايكوستوريج ديزيزز اللي هناخده ان شاء الله. وبالاضافه لكده من ضمن اشهر اسباب السيروز سوري الليفر سيل فيلير دراكس الفا ميثايل دوبا بيعمل كرونيك هيباتايتس. لكن وات ايفر ذا كيس بغض النظر لما الليفر بيبوظ مين اللي هيبوظ؟ الجسم كله. لو اكتر من تلتين الليفر باظ الجسم كله يبوظ يا ولاد. ابتداء من فوق لتحت. هناخد اول حاجه السي ان اس. السي ان اس بيحصل للعيان حاجه اسمها هيباتيك انكيفالوباثي. وده اول سؤال نظري. الهيباتيك انكيفالوباثي هي اول سؤال نظري. الهيباتيك انكيفالوباثي هو اول سؤال نظري. بصوا لي هنا بقى عايزين نتكلم على الهيباتيك انكيفالوباثي. بس قال الديفينيشن والميكانيزم والبريسبيتنج فاكتورز والكلينيكال بيكتشر والانفستيجيشنز والتريتمنت. اولا ايه تعريف الهيباتيك انكيفالوباثي؟ الهيباتيك انكيفالوباثي is a neuropsychiatric manifestation that occurs in a patient with liver cell failure. It is neuropsychiatric manifestation that occurs in a patient with a liver cell failure. الريفينيشن الميكانيزم ازاي لما الليفر يبوظ البرين يبوظ. قالك سهلة خالص. الثيوري بتقول ان الكولون فيه بكتيريا وان البكتيريا بتشتغل على البروتينز اللي موجودة في الكولون. من البروتينز لما اشتغل عليها البكتيريا بتطلع توكسنز. المفروض ان في البني ادم العادي التوكسنز دي ياخدها البطل فين؟ يوديها لمين؟ للليفر، والليفر يكسر التوكسنز بحيث ان الدم اللي طالع من الليفر رايح الانفيو فينا كيفا ما فيهوش ايه؟ توكسنز. يبقى الدم اللي راح للهارت ما فيهوش توكسن، والدم اللي راح للبرين ما فيهوش توكسن. العيان عنده ليفر سيل فيلير عنده مشكلتين. المشكلة الأولانية إن التوكسنز هتوصل لليفر، ليفر بايظ مش هيكسره، فالتوكسنز توصل للدم ولا لا؟ الحاجة التانية إن العيانين اللي عندهم ليفر سيلوز بيبقى عندهم بولتي سيستميك شانت، مش ميز إن التوكسن ممكن تباي باس الليفر عن طريق بولتي سيستميك شانت. حد ضايب لا خمسين كده بس خلاص. فمعنى كده ان التوكسنز كان باي باس وات الليفر. يبقى التوكسنز توصل للدم عشان حاجتين، ليفر بايظ، ثانيا ان كان باي باس الليفر في وجود البوتو سيستميك ايه شانس. السؤال بقى ايه هي التوكسنز دي؟ What is the nature of these toxins؟ أول حاجة تقال عليها الأمونيا. لكن الأمونيا دي بتنتج من الأكشن وبكتيع البروتينز ماشي. وبعدين لكن المفروض إن الليفر ياخدها ويحولها إلى يوريا، واليوريا تطلع للدم والكيني تاخد اليوريا وتنميها في البول. العين اللي عنده ليفر سيل فيلير يا إما الأمونيا هتعدي على الليفر ومتتحولش إلى يوريا، يا إما الأمونيا هت باي باس الليفر وتوصل للدم. طيب وبعدين قالك الامونيا لو وصلت للبرين بتعمل انهيبيشن للكريبس سايكل، يعني هتعمل انهيبيشن للجلوكوز ميتابوليزم باي ذا برين سيلز. اوكي قلنا لهم النقطه دي اشمعنى؟ قالك ولا حاجه. في واحد جاب فار وحقن في البرين بتاعه امونيا، الفار جاله كونفولشنز ودخل في كوما. قال لنا اهو الامونيا بتدخل في الكوما، قلنا له اسين قبل ما الفار يخش الكوما جاله ايه؟ وعين الليفر سيل فيلير ما بيجيلوش، يبقى الامونيا مش هي التوكسين الاساسي. لان لو كانت هي التوكسين اللي مسؤول عن الهيباتيك انكيفالوباثي كان عين قبل ما يخش في الكوما لازم يجيله ايه؟ مفاجاه. فحكايه الامونيا بقى عليها تعوض، واضح؟ بقى عليها شك. فجاء واحد قال لك انا عندي فيوي ثانيه، المشكله في الامايدز، نروح حكايه الامايدز دي يا حاج. قالك البكتيريا لما بتشتغل على البروتينز بتطلع حاجه اسمها ميثايل ميركابتان، والميثايل ميركابتان المفروض ان الليفر يعمله دي ميثايليشن. طب الليفر بايظ فمش هيحصل دي ميثايليشن. طب غلط. قالك في الميثايل ميركابتان يوصل للدم، قلنا له حلو. قالك بعد ما يوصل للدم يروح للبرين، قلنا له رائع. يعمل ايه في البرين يا حاج؟ قالك يدخل امونيا. طب يا جزمة احنا اساسا مش مقتنعين بنظرية الامونيا، فلفينا وجهها تاني ليه؟ الامونيا. جاء واحد تاني قالك لا المشكلة امينو اسيدز. قالوا يعني ايه؟ قالك في نوعين من امينو اسيدز موجودين في دمك، برانش تشين امينو اسيدز واروماتيك امينو اسيدز. حلو؟ البرانش تشين امينو اسيدز بتخش جوه البرين تتحول لادرينالين ودوبامين، ودول بيعملوا ستيميليشن للبرين يصحصحوك معايا ولا لا؟ انتوا عندكم بقى اروماتيك بالهبل تخش تتحول الى اوكتوبامين وتيرامين، ودي بتعمل سبريشن ايه؟ للبرين. حلو الكلام؟ المفروض ان البني ادم العادي عنده بالانس ما بين الحاجات اللي بتعمل ستيميليشن والحاجات اللي بتعمل ايه؟ انيبيشن. في العيان اللي عنده ليفر سيل فيلير البرانش تشين امينو اسيد بتقل. ليه؟ الليفر ما فيهوش جلايكوجين، فلما السكر بيقل الجسم بيلجا للجلوكونيو وبيصنع جلوكوز من امينو اسيد. اني امينو اسيد؟ برانش تشين. فالبرانش تشين امينو اسيد ايه؟ بيقل. يبقى معنى كده العين اللي عنده ليفرسل فيلر ما بقتش تشيل اماينو اسيدز عنده ايه؟ قليله. مين اللي ياخد الابر هاند؟ اوماتيك. يبقى الاكتوبامين والتيرامين يزيدوا ولا لا؟ يعملوا ايه في البرين؟ يا باشا مفهوم؟ يسيروا التزن يسيروا الرقم. قالك القصه الكانوس حد ملاحظ اي علاقه من دول؟ بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله شباب لما احرى الله الكالوسس. ها الالكالوسس بتعمل ايه؟ اولا العين بتاع الليفر سفينه بيجي له الكالوسس. افهم بعد التفكير ده هتروح حاجه يعني هل استنى ولا دي علامات الكوما؟ يعني لحظه الصمت اللي حصلت دي الكالوسس بيحصل في عين الليفر سفينه. الليفر سيلفينا بيفومت يعملوا الكالوز الدايريتكس عشان هو بياخد دايريتكس بالهبل عشان الاسايتس يعملوا الكالوز. الالكالوز ازاي يعمل ليفر سيلفينا؟ قالك سهله خالص. انت لما ايه العين يجي له الكالوز يعني الهيدروجين في الدم هيبين قليل. الهيدروجين لما يبقى في الدم قليل تقوم الهيدروجين اللي جوه السيلز يطلع بره. الهيدروجين اللي جوه السيل يطلع بره فين؟ في البلاط ولا هيدروجين في الدم قليل يوم الهيدروجين اللي جوه الخلايا هيبقى اكتر من الدم يتحرك اكوردنج كونسنتريشن. قالك الهيدروجين لما يطلع يخش مكان ما دام خدت بوزيتيف لازم ادخل يخش مكانه الامونيا. رجعنا تاني لنظريه ايه؟ الامونيا. نفس القصه الهايبوكالينيا ناقص البوتاسيوم عين الليفر سيلفيليا بيجي له هايبوكالينيا من الدايريتكس. واضح؟ ناقص البوتاسيوم في الدم يخلي البوتاسيوم اللي جوه السيل يطلع بار. ما دام خدت بوزيتيف لازم ادخل بوزيتيف فبدخل ايه؟ امونيا. اخر ثيوري بقى بنزو دايسبين لايك ماتيريال. ايه بقى حكايه البنزو دايسبين لايك ماتيريال دي؟ ايه موضوع بنزودايزبين لايك ماتيريال دي؟ الثيري دي بتقول ايه بقى؟ واكتشفت ازاي؟ احنا لما بنيجي نخاطر عيان بنخاطره بطريقتين يا اما انهيليشن يا اما ايه؟ انجكشن. الانهيليشن انستيزيا بعد ما بتخلص العمليه مجرد شلت الماسك العين ايه؟ يفوق. الانجكشن انستيزيا عشان عيني يفوق لازم تدي الانتيدوت. يعني انت منيمه بمورفين مثلا. على فكره المورفين اول انستيزيا في العالم. واضح؟ انت منيمه بمورفين عشان تفوقه وتدي له نالوكزون. يعني بتدي له مورفين بكميات كبيره عشان تسطحه يعني. فتدي له نالوكزون. موافقون يا ولاد؟ طيب حلو قوي. يبقى العيان اللي بعمل له الانجكشن انستيزيا بندي له انتيدوت عشان يفوق. ها يا ولاد؟ عشان ايه؟ يفوق. طيب في مشكله بتقابلنا احنا بتوع الاي سي يو بالذات. بيجي لنا العيان بعدينه من العمليات انه بوست اوبرتيف كوما. فورانونيز بتوع التخدير بعتوا لنا العيان على انه بوست اوبرتيف كوما فورانونيز. نبص على العيان نلاقي ما فيهوش غلط. نعمل ايه؟ نروح قانينه الانتيدوت. من العين فاق وقعد وما زال فل. اللي حصل ان بتوع التخدير بيعتمدوا على بعض في العمليه. يعني هم ادوا العيان الدواء وكل واحد اعتمد على الثاني على انه ادى ايه؟ الانتيدوت. وينسوا يدوا الانتيدوت. يقول لك العيان مش راضي يفوق مش عارفين ليه. بيبعتوا لنا في الاي سي كل اللي بنعمله في الاي سي بنعمل ايه؟ ندي الانتيدوت يوم العيان يفوق ويسقف. ما بنعملش اكتر من كده. فاللي حصل ان العيان عنده ريفرسال فيلير دخل عمليات وبعد ما خلصوا العمليه العيان مش راضي يفوق فكان قاعده بعتوه فين؟ اي سي يو بتاع الاي سي يو. قال لك الله يخرب بيوته تاني. راح حقن الانتيدوت معايا. اكتر انتيدوت بنستخدمه فلومازينال ده بنزودايزبين انتاجونست. يعني عاده لما بينيموا بانجكشن بينيموا بايه؟ بنزودايزبين. فبندي فلوماسينيل اللي هو الانتيدوت ده والعنفاء. فانت الانتيدوت العنفاء. فبتاع التخدير ايه؟ لا العين فاي. قال له والله ده انتم فعلا اعظم دكاترة في العالم. قال له والله وانتم احمى دكاترة في العالم. احنا كل اللي عملته ان انا اديت العين ايه؟ انتيدوت. فبتاع التخدير قال له ليه قلة الادب دي؟ انا نايمت العين اساسا انهيليشن. العين ده فاي ازاي؟ العين ده ما نامش انجكشن. العين ده نام انهيليشن. ودي جت بالصدفة طبعا. فاتضح ان العين ده ليفر شرطية. ولما خد الانتيدوت فاق. فقالك طيب اذا كان الوضع كده ما نجيب عين ليفر سيل فيلير بلدي وفي كوما ونحقنه الانتاجونس ونشوف. وفعلا حقنوا الانتاجونس لقوا العين بيفوق. مفهوم هذا ولا لا؟ ابتدى العين يفوق which means ان الليفر لما بيبقى دامجد في بنزودايزيبين لايت ماتيريال بتطلع من الاكشن اوف ذا بكتيريا على التوكسنز ودي اللي بتدخل العينين دول في كوما بدليل الانتيدوت بتاع بنزودايزيبين بيفوق العينين دول. وانا جالي فلوس كتير قوي الموضوع جالي فلوس كتير قوي قوي. انا كنت لسه نايم صغير يا ولاد بشوطي بضفايري بكل حاجة عمال بلعب في الاسم بفورتي ماشي بكورة بلعب بيها في الاسم وبعدين لقيت حماية بتصل بيا خير قال لي اصل في واحد صاحبي يا محمد دخلناه مستشفى مستشفى المحمود. مستشفى المحمود دي عند الكوبري تحت الكوبري على طول. مستشفى تحت الكوبري بكل المقاييس موقعا ومنطقة. فقلت ايه اللي بيدخل اصحابه ده في تحت الكوبري؟ المهم قلت له طب طوم قال لي انا عايزك تيجي تبص عليه. والراجل يعني فكر بقى ان ايه يعني عينيه مركزه ودخلت طبعا وانا بقدم اقتنعتهم ان المستقبل يعني ايه معدي كنت بمنتهى القلاطه انا عينيه مركزه وحاطط قاعد رجل على رجل. فالراجل قال لك بس عينيه مركزه دي مهمه جدا في البلد. فقال لي تعالى بص عليه. فانا رحت المستشفى دخلت كان واحد زميلي اسمه اسامه لا يمكن انسى. فاسامه بقول له ايه الاخبار؟ قال لي ليفر سيل فيلير ودخل في هيبات الكوما. قلت له اديته كل الشامبوهات؟ قال لي لعبت كل الالعاب. الشامبوهات دي الادويه اللي هقول لكم عليها دلوقتي. قلت له قال لي كل الالعاب. ما فيش حاجه خالص مش راضي. طيب انا وانا داخل اساس الحمايه كان معاه 50 نفر. يعني قبيله واقفه بره. هطلع اقول له ايه؟ مش عارف اعمل حاجه؟ منظر سخيف جدا. في بيبر كانت طالعه اللي هي بنزودايزمين انتاجونست كانت لسه بيبر وعلى فكره ايامنا البيبرز كنا بندفع فيها فلوس نخش على النت مش زيكم دلوقتي. كنا كل شهر كل واحد يطلع مبلغ من مرتبه حطه في النامرو. النامرو ده هو اللي بيطلعوا البيبرز واحنا ناخد نسخه كل شهر نروح نقول لهم عايزين من بيبر دي ودي ودي كان يبقى لك مثلا 10 نسخ. كل ما تدفع اكتر يبقى لك عدد اكبر من النسخ وبتاخدها بالبيبر. فكانت بتبقى غاليه وكان يعني بص فلوسنا كانت ضايعه على الموضوع ده. المهم فالبيبر بتاع بنزودايزبين دي كانت لسه طالعه وانا قلت طيب نجرب. وبعدين الانتاجونست اللي اسمه فلومازينيل او انكزيت اسمه في السوق انكزيت غالي. فانا قلت يعني الناس دول غلابه اكيد جايبين الراجل تحت الكوبري فيعني معهمش فلوس فاكيد مش هيشتروا وانا كده عملت اللي عليا وخلاص. فقلت له اسامه قريت البيبر دي؟ قال لي ولا اعرف عنها حاجه. قلت له طيب خلاص احنا نقول الكلمتين وامشي وكان عملنا اللي عليه. قال لي ماشي. طلعت قلت لاخو العيان قلت له انا عايز الدواء الفلاني اللي هو الفلومازينيل الانكزيت بس هو غالي. قال لي حضرتك قول اللي انت عايزه هيجي لك في ربع ساعه. قلت له مش هتلاقيه. قال لي حضرتك مالكش دعوه انت تكتب هيكون عندك في ربع ساعه. قلت راجل بيتقرمم ماشي. رحت كاتب الفلومازينيل وقفت مع الخمايه قلت حضرتك ساعه لو ماليش همشي 10 دقايق لقيت الدواء جاي. انا كنت طالب ثلاث امبولات جاب لي خمسه. الامبول ب 900 جنيه. قلت له انا طالب ثلاثه. قال لي حضرتك احتياط. بس المصيب حد الدواء ازاي؟ اول مره دي فداخل ادي الدواء احنا بندي كاندي دوت بس ما اعرفش قال لي نفس الدوز ولا لا. فبقول له اسامه هندي الهبات ده. قال لي يا عم دي قال لي لو مات او مات وصيروا معاه يعني عيلة ايه اللي هيحصل يعني؟ قلت له على رايك. قال لي لو مات انا مات انا نطلع بره نقول لهم حالته حاجه ونقعد جنب الجثه ساعتين وبعدين نطلع نقول لهم مات. قلت له اصيل اسامه والله وابن حلال اصيل اصيل يعني. جاي داخلين عشان ندي الدواء، لقيت حماية داخل ومرات الراجل واخوه معانا، فلو مات مش هيموت وسيره معاه. مفيش قرآن حافظه ما سمعتوش ساعتها، وبدي الأنبول للراجل وانا بديله الأنبول، لقيته قاعد في السير بيقول احنا فين انا فين اخوه، قال الله اكبر جابت ميدان السيادة، مراته طلعت تجري بره عشان تبلغ القبيلة، حماية طلع له جناحين وطار. يا عم ايه قال لك شفت بيدي الحرة ازاي؟ شفتوا بيديها العباد ازاي؟ يا عم خلاص، قال لك بس شفت كان بيعمل ازاي؟ لا جوز بنت يا عم خلاص. المهم الحصل مش المشكلة في كده، المشكلة العين فاء وكل حاجة. بعديها بصوره فلقيته بي يعني اخوه بيقول لي حضرتك احنا متفق يعني ما حسبناكش وكده. قلت له انا قلت يعني غلابه وما فيش داعي ان انا ايه اضغط عليهم، فانا قلت وحماية اللي جايبني فنديله برستيج. قلت له لا حضرتك ده عمي اللي جايبني وانت يعني تتكلم في ايه. فحماية راح داخل قال له انا قلت لك كده ده ابني، يبقى بعد كده لما اقطع الشيك يبقى عندي حق. فراح تجاه حماية بشيك ايه؟ طب الراجل ده بيكتب شيكات؟ قال لي محمد الراجل اللي جوه عنده 5 مصانع، طب انتوا جايبينه ليه تحت الكوبري يا عم؟ قال لك علشان دي اقرب مستشفى مش اكتر. الراجل ده عمل ليفر ترانسبلانتيشن في انجلترا. قلت له طب بس من باب العلم بالشيك، الشيك كان بكام؟ قال لي ب5000 جنيه. قلت له ليك بنت يترد عليها في البيت. واحد مرتبه 300 جنيه تقطع له شيك ب5000، احنا لاقيين ناكل يابا. وكانت اصيله البنت والله، نزلت وقالت له هتدفعوا منها فلوس البيت والله. قالت له لا لا لا هتدفع هتدفع ملهاش حل، 5000 وتقطع لي الشيك. الساينس داف تاني تتعلم كتير هيجيلك فلوس، هيجيلك فلوس بالهبل وهتوصل لمرحله بس اشقى يعني اتعب ولا يعني اطلع هنا وذاكر واقرا واجري واتذل عشان يعلموك، اتذل يعني خد العلم بذل. كل ما هتتذل اكتر كل ما العائد بتاعه يبقى اكتر. خليهم يعلموك بذل، اتذل واحد يمسح بكرامتك الارض، يشغلك خدامه بتغسل له رجليه ميه وملح وهو بيعلمك التكنيك، مش مهم مش مهم، اتعلم ويطلع عينك وادفع فلوس وسافر واشحت واعمل كل يعني اعمل اي حاجه في سبيل انك تتعلم وتبقى دكتور بنيفت ولا هتوصل، وهيجي لك الفلوس، ولما توصل الفلوس هتكتشف ان الموضوع ما كانش بهذه الاهميه. يعني ساعات ما توصل تكتشف ان القصه كانت مش مهمه قوي كده، فتكتشف ان الفلوس دي مش هو الايه، حاجه مهمه جدا في الدنيا ده فشور، بس مش ده الايه ومش هي المصدر الحقيقي انك تبقى مبسوط. وهتكتشف ان قلتها هتخليك مبسوط اكتر. قلتها ليه بتقنط لما هتوصل؟ كلكم نفسكم في 5 مليون، مش الخمسة عين خلاص، 5 عين دي هزيمة، انتوا بتتعاملوا بالملايين دلوقتي. لكن اللي انا عايز اوصله لك بس حاجة واحدة، بعد ما هتوصل انت بص هتعرف اكتر. احنا عايزين نوصل وبعدين نبقى نعرف نوصل. وصلنا انت مالكش دعوة خلاص، فاحنا عارفين احنا متأكدين ان انت زي الفل، بس احنا عايزين نوصل برضه. يا صدقوني حتى هتكتشف بعد كده ان money is not life، حاجة مهمة قوي ولو موجودة هتريحك في دنيتك، لكن it's not life. والعلم ده استاذ اسمعوا الكلام. طبعا البنزو الاسبين كان فيه مشكلة، الانتي دول بتاعه انه بيعمل convulsions، فالراجل جاله convulsions بعديها ب3 ايام بس مش مشكلة، المهم فاق وصح، خدوا انفيوجن كنت بديله الانكزيت انفيوجن، عينه المفروض ما تدخلش لمدة طويلة انفيوجن، اديته انفيوجن عشان يفضل صح. انا عملت شغل جامد بقى مش عايزه ايه، لا انا عايز اقول لكم الراجل ده انا ماسك مصانع دلوقتي في الميديكال كونسلتيشن، يعني الراجل ده قال لك ده بتاع المصانع بتاعتي خلاص، مفيش حاجة اكتبها تتربط. يعني اي دكتور في اي مصنع لما بيكتب لازم يتعدى على لجنه معينه عشان يقولوا هم موافقين ولا لا، لان المصنع هيدفع فلوس. انا الحاجات اللي بكتبها بتروح للراجل ده دايركتلي في مكتبه، ما تعديش على لا تروح لمكتبه وهو بيديها من غير ما يسال. خلاص دي جايه من الدكتور محمد تتمدي العيان ده يتعمل اللي هو عايزه اللي هو قال عليه تعمل ايميديت ما تسالوش. فبتيجي بالصدفه الغريبه يعني. المهم الثيوري الثاني امونيا امينو اسيد. المهم ان انا لما احكي حاجه تقعدوا مفنجرين وعينكم كده شيقه يا دكتور. لا لكن لما اجي اتكلم في الطب حاجه طين يعني. انا بحاول اتوقف كل شويه في حاجه من الحاجات دي قاعدين كل واحد كان واخد الحيطه وكان بجانبي وحياه عادي. انت جاي تسمع قصص كده ما عليك. ديفيوز امونيا امينز امينو اسيدز الكالوسيس هايبوكاليميا وبنزودايزمنت. ديفيوز ريستريكتنج فاكتور. السؤال هو كل عيان عنده ليفر سيل فيلير بيخش في مسك انشيفالوبتي؟ لا. يبقى اكيد في بريستريكتنج فاكتورز. ايه البريستريكتنج فاكتورز؟ بص على الديفيوز بص دلوقتي لو العيان جاله سيبسس بكتيريا دلوقتي لو العيان كان بروتين كتير في الدايت او جاله هيماتيمسيس. ليه؟ الهيماتيمسيس از ا هيفي بروتين ميل يبقى عيني كيلو جي اي تي هيموج. الهيموج ده جوه الجي اي تي از ا هيفي بروتين ميل البلد مليان بروتين. الحاجه الثانيه الهيماتيمسيس بتقلل البلد فوليوم بتقلل بوت البلد فلو. يعني تاني اللي ممكن يخلي عيان ليفر سيل فيلر يخش في بدء انكفالوبتي اولا سبسس ثانيا هيماتيمسيس لسببين بيقلل البلد فلو راح للليفر وات ذا سيم تايم اتس ا هيفي بروتين لود تو ذا انتستن. بعد كده ايه رايك لو عملت بوتو سيستميك شوت في يدك في العمليات بتاعتك البوتال هايبرتنشن؟ كان في بوتو سيستميك شوت في سنترال تايب والبريفرال تايب اللي هو واين حساب وسجوها في تاجوا وحسان خيري وحساب خيري اوبريشن والكلام ده. كان في قبليهم حاجه اسمها سنترال بوتو سيستميك شوت كانت بتتعمل اللي هي الاتش الميزوكيبا اللي هي عباره عن انك بتعمل شنط ما بين البوتن والسيستم الثاني. العمليات دي اتلغت ليه؟ لانها بتدخل في انكفالوباسي. انت لو عملت بوتو سيستم شنط هتدخل عينك في ايه؟ انت عملت له باي باس في ايدك. مفهوم ولا لا؟ ايه تاني ممكن يخلي العين يخش في هيباتيك انكفالوباسي؟ بص معايا ولاد. لو العيان ده اديته امونيا وازاي ممكن اديله امونيا؟ لو ترانسفيوجن اوف ستور بلاد بلاد متخزن اوكي. ايه رايك لو جاله الكالوزس نتيجه البومدي او السيسر بايروسس او بايوسنتيسس؟ انت لما تدي دايركس دايركس زي لازكس بيعملوا هايبوكاليميا ولا لا؟ واضح؟ بيعملوا الكالوزس ولا لا؟ يبقى دايركس او بايوسنتيسس او بومدي. ايه رايك لو دكتور كحش صغير اداله ايه؟ بيزو دايسبيت داليا مثلا وفقول دي كلها تعتبر ايه؟ بريسبيتيتنج فاكتورز. طيب الكلينيكال بيكتشر العيان هيخش في هيباتيك انكفالوبتي ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعته؟ بيعدي في تو ستيجز بري كوما وكوما. البري كوما البري كوما تشمل ما يلي. البري كوما تشمل ايه؟ تشمل اولا امنيزيا فوتايب بليس اند بيرسونز. امنيزيا فوتايب بليس اند بيرسونز اوكي. يعني ايه؟ تقولوا مين ده يا ولاد؟ ما اعرفش فين ده. طب احنا فين؟ احنا في ضوئي العمده. هو فين؟ في بيتهم ماشي. عشان كان في الظلمة في المستشفى ماشي. أنيس فوتايب ليس بيرسونز أستراكسس. يعني إيه أستراكسس؟ لا بتفهمش. أبراكسيا الأبراكسيا اللي عند العيال ده نوع معين اسمها كونستراكشن أبراكسيا. يعني إيه كونستراكشن أبراكسيا؟ لو رسمت للعيان نجمة كده وله سنة لو عاملها كده he cannot copy complex design وده تيست مشهور قوي في دماغ الانكفالوبي. he cannot copy a complex design بيسموها construction abraxia. اسمها construction abraxia. اوكي يبقى عندهم amnesia of time, place and persons as to access and abraxia. ايه تاني؟ عندهم childish behavior. العندس فعلا بسهولة جدا صار اللافتر صار القايم زي الطفل. يعني بص ولاد كلنا في اهلينا او اتليس انا كان في اهلي في ناس ليفر سيروس وقع الاكل ما تقول له طب ما تاكلش بروتين عشان الدكتور قال لك كده. طب ها والله ما انا واكل بيبقى حسابه طبيزه وينزل على الصغير بالظبط زي العيال الصغيره بالظبط childish behavior وصار اللافتر عن صار القايم. ولو قعدت جنبه وتخانقت عليه شوية يقول لك طب خلاص زي الطفل بالظبط. دي من علامات البيكوم على فكرة. الحاجة التانية بيبقى عندهم loss of social hygiene which means ان عين يونيت في الصالة يونيت في البلكونة ما عندوش قاصة المفروض ان هو يخش الحمام. ايه كمان العين ده بيبقى عنده inverted sleeping good يعني ينام طول الليل طول النهار ويصحى طول الليل inverted sleeping bed. دي كلها manifestations of pre-coma. وبعدين العين يخش في الكوما. الكوما بتاعت الهيباتيك انكفالوس ملهاش كاركت محدده. العين بيبقى كوماتوز عنده بوست بابنسكي. طب ما اي كوما بتعمل بابنسكي عنده شويه هايبر فنتيليشن صور. there's nothing characteristic for the hepatic encephalopathy. مفيش حاجه striking اول ما تبص على عين تقول ده هيباتيك كوما. you cannot tell this. اوكي investigations جالك عين في الطوارئ قالوا جايبينه وبيقولوا لك يا دكتور ده عيان عنده تليف في الكبد وابتدى يفقد الوعي النهارده الصبح. هتشخصه ايه؟ هيباتيك غلط. ليه بقى؟ سيادتك العين اللي عنده ليفر سيل فيلي مش بس بيخش في كوما نتيجه لهيباتيك انفراد العين ده بيخش ممكن في هايبو كلايسيميا. احنا قايلين نسال قوي ان هم يخشوا في ايه؟ لان الليفر ما فيهوش لايكوجين. ثانيا العين ده عنده كواجلوباثي فسهل اي ماينور تروما تعمله سابديوال هيماتوما. فمين قال لك ان اي عين ليفر سيل فيلر يفقد الوعي تبقى هيباتيك انكفالوباثي؟ فعشان كده العين اللي بيخش في الطوارئ ليفر سيل فيلر وعنده ديستيرب كروس ليفل لازم تقيس البلاد جلوكوز. ده رقم واحد. رقم اثنين لازم تعمله سي تي بلين. ثلاثة هتعمله ليفر فانكشن تيست عشان تتأكد ان هو ليفر سيل فيلر فعلا. وهتقيس السيرم امونيا. تقيس ايه؟ كانوا زمان العينين دولت بيعملوا اي جي رسم مخ. كان في ويفز معينه اسمها ترايفيزيك ويفز مش مهم تعرفوها لكن كان في ترايفيزيك ويفز بيقولوا ان هي سبيسيفيك للهيباتيك انكفالوباثي في رسم المخ بس طلع ان هي نون سبيسيفيك. فترايفيزيك ويفز ان اي جي يوست تو بي دايجنوز از كيس اوف انكفالوباثي هيباتيك انكفالوباثي. طبعا لازم اقيس السيرم بوتاسيوم ولازم اعمل عطيه بلاجاز عشان اشوف البي اتش. ما دي بريستيرنج فاكتورز لازم تتصلح. واضح؟ طيب تعال بقى نفكر في التريتمنت بتاع الهيباتيك انكفالوباثي. ازاي نعالج العيان اللي عنده ليفر سيل فيلير وذ هيباتيك كوما؟ اوكي؟ احنا قلنا الانفستيجيشن فاضل لنا مين؟ التريتمنت. هنتعامل معاه ازاي العيان ده؟ بص معايا. اولا هنشتغل على البكتيريا بطريقتين ونشتغل على البروتين بطريقتين ونشتغل على الاثنين بطريقتين. هنشتغل الاول على البكتيريا بطريقتين. البكتيريا هنقللها ازاي؟ عايزين نقلل البكتيريا مش كده؟ عشان ما نشتغلش على البروتين. فبنقللها ازاي؟ بندي اورال انتيبيوتيك مشهور جدا زمان كان اسمه نيومايسين. كان النيومايسين بيحبوه قوي زمان. ليه؟ كان بيقول لك لانه بيشتغل لوكالي في الجي اي تي وما بيحصلوش ابزوربشن وبالتالي مالوش سايد ايفنت. يعني العين ياخده اورالي يشتغل على البكتيريا اللي في الكولون وما بيمتصش وينزل في الستور. لكن اتضح ان هو بيمتص وبيعمل رينال فيلر النيومايسين بيعمل رينال فيلر، فبديله دلوقتي الميترونيدازول اللي هو الفلاجيد. اوكي، غير الاورال انتي بايوتكس زمان كان بيدوا بكتيريا اورال، بكتيريا اورال كانوا بيدوا البكتيريا عشان تحتل القولون وتضغط النورمال فلورا. بكتيريا كانت اسمها لاكتوباسيلس اسيدوفيلس، والبكتيريا دي كان الغرض منها ان هي تحتل القولون وبالتالي تضغط النورمال فلورا، والبكتيريا دي ما تشتغلش على البروتين ما بتطلعش التوكسنز يعني، ولها بديل دلوقتي ما بقيناش بندي بكتيريا. البكتيريا دي كانت في سول باودر على فكره، بتشربها العيال، واضح؟ فالبكتيريا هتشتغل عليها بطريقتين، هو الانتي بايوتكس واللاكتوباسيلس اسيدوفيلس. البروتين هشتغل عليه بطريقتين، الطريقه الاولانيه ان انا اركب غايه لو العين عنده جي اي تي هيموجي عشان افضي الدم من الجي اي تي، ما تسمحش العين هيماتيمسيس ان الدم يفضل موجود في الجي اي تي، لازم تركب ايه؟ غايه عشان تيفاكويت البلد، لان البلد لو فضل موجود هتشتغل عليه بكتيريا وتطلع لنا توكسنز. الحاجه الثانيه انك تعمل انما تسوي ايش تقلل بروتين في البايب، انا اسف تقلل ايه؟ بروتين في البايب، يعني هنقلل البروتين في الكولون بانك تركب رايب او دايت. هنقلل البروتين في البايب، يعني ايه تقلل البروتين في البايب؟ ده سؤال شفوي شديد. قلت له يا بيه هديله نص جرام بير كي جي بير داي، يعني لو وزنه 80 كيلو ياخد قد ايه؟ 40 جرام لحمه. عارف يعني ايه 40 جرام لحمه؟ حتة لحمة بحجم علبة الكبريت، تقول كده حتة لحمة بحجم علبة الكبريت أو دبوس فرخة. ولو العين كل حتة اللحمة دي أو دبوس الفرخة ممنوع الصبح ياكل لا فول ولا بيض ولا منتجات البان جبن، يعني لا على الغداء ولا على العشاء، وممنوع ياكل بقوليات لو كان حتة اللحمة دي. فالعيان أكله الصبح عبارة عن عسل مربى حلاوة، والعشاء عسل مربى حلاوة، والغداء عبارة عن كربوهيدرات رز مكرونة ومعاه خضار بشرط ما يبقاش بقوليات، ملوخية مثلا بامية، واضح؟ ده كله علشان كل ايه؟ حتة لحمة بحجم علبة الجبريل. فالعين بعد اسبوعين يجي يقول لك انا زهقت مش طايق العسل والمربى والحلاوة، نفسي في معلقة فول. كله خلاص خد معلقة فول وبلاش حتة اللحم. وتاني يوم العشاء، وتاني يوم على العشاء خد ايه؟ جوا هيا مرة هيا بسرعة هيا. لا ف على العشاء تقول له بلاش تاكل الفول الصبح وكل بيض على العشاء، يعني نوع له ال 40 جرام، ما تخليهمش لازم حته لحمه بحجم علبة الكبريت على الغداء. حرك البروتين، مره يبقى فول الصبح، مره يبقى حته جبنه بالليل. فاهمين ولا لا؟ عشان العين ما يزهقش. anyway يبقى هنقلل البروتين، بدل ما نقلل البروتين في الدايت ونركب غاية. عايزين نقلل الاثنين، البكتيريا والبروتين بضربة معلم. انما. نعملوا ايه؟ كلونيك لاباج. حقنة شرجية. الانما عشان تتعمل صح، بصوا لده الانما بتتعمل صح للأسف او سرعيني عشان مش عشان هما مش عارفين، عشان الممرضات مستعجلين. الحقنة الشرجية المفروض العين يبقى نايم تندر بيرد، ما يبقاش نايم في فلات، لانك لو اديته الحقنة الشرجية فلات مش هتوصل اكتر من ريكتم بس، فلازم تنامه كده راسه تحت ورجليه فوق، عشان لما تحط الانما يبقى الفلويد يمشي مع الجرافيتي يعمل وش للكولون كله، وتسيبه في الوضع ده اتليست 15 مينتس، وبعد كده تروح شايل. انت بتبقى حاطه في الوضع ده بطريقه سهله جدا بمخدتين تحت وسط، نجيب مخدتين ونحطهم تحت وسط العين العين بقى كده، واعمل انما وسيبه 15 مينتس، وبعدين شيل المخدتين وخلي العين فلات وخليه يفضي الميه اللي جواه في البديل كده. انت عملت له بروب كرونيك لافاج. اوكي، ده بالنسبه لي الانما. دي اول طريقة. الطريقة الثانية عشان نتخلص من الاثنين مع بعض البكتيريا والبروتينز، انك تدي دواء اسمه لاكتيلوز. دواء اسمه ايه؟ لاكتيلوز. بصوا لي هنا كويس. اللاكتيلوز ده هيتكسر لحاجتين جوه الجي اي تي، لاكتيك اسيد ولاكتوز. اللاكتوز هيشتغل كاوزموتيك تايروس، سوري اوزموتيك تايرين. يعني دلوقتي انا اديت الدواء ده بقى جوه الكولون عندي لاكتوز ولاكتيك ايه؟ اسيد. اللاكتوز هيعمل ايه؟ اللاكتوز ده ما بيتهضمش، فيشفط ميه جوه اليومن بتاع الانتستين يعمل لك ايه؟ تعريق. والتعريق ما هي الا لباش، كانك عملت العين انما ولا لا؟ واضح؟ فاللاكتوز هيعمل لك اوزموتيك تعريق، مفهوم؟ لانه صاحب الميه في الاوزموتيك بريشر عمل لك تعريق. اللاكتيك اسيد بقى، اسيد يعني هيدروجين مش كده؟ الهيدروجين اليومن بتاع الانتستين يتحد مع الامونيا يعمل لك امونيوم، يعمل لك ايه؟ NH4. الامونيوم لا تمتص وتنزل في الاسطول. مش انت كانت مشكلتك البكتيريا بتشتغل على البروتين تطلع امونيا، والامونيا هتروح في الدم للليفر مش كده ولا لا؟ الهيدروجين اللي هو اللاكتيك اسيد هيتحد مع الامونيوم يعملوا امونيوم وينزل في الاسطول. مش كده بس، اللاكتيك اسيد ده اسيد هينهبت الدايجستيف انزايمز. كونه عمل انهبيشن للدايجستيف انزايمز يعني معنى كده هيحصل لك مال دايجيشن. مال دايجيشن ده يعمل لك اسهال، وده ثاني سبب للدايريا في الحياه. الحاجه الثالثه، اللاكتيك اسيد في اليومن بتاع الانتستين هيقتل البكتيريا، هيقتل فما تشتغلش على البروتينز وتطلع لك امونيا. يبقى الاسيد اللاكتيك اسيد عمل ثلاث حاجات، اولا اتحد مع الامونيا منع الابزوربشن بتاعها، ثانيا عمل لنا دايريا عن طريق انه عمل انهبيشن للدايجستيف انزيمز، ثالثا عمل سبريشن للكولونيك فلورا اوكي بانه موت البكتيريا. وده اللاكتيلوز ده هو الدواء اللي خلانا ما بقيناش ندي اورال بكتيريا. الاورال بكتيريا كان بيستخدموها زمان كان اسمها لاكتوباسيلس اسيدوفيلس، عشان كان بيطلع لنا لاكتيك اسيد، عشان بيطلع لنا ايه؟ لاكتيك اسيد، صح؟ ماشي؟ طيب ايه تاني؟ ما تيجي نلعب بقى في الستبس التاني. ايه تاني ممكن نعمله؟ بصوا ولاد، ايه رايك لو خلينا الامونيا تتحول ليوريا؟ ندي ادويه تساعد على الامونيا تتحول الى ايه؟ دواء كان زمان مشهور قوي اسمه ارجينين سوربيتول، ودلوقتي في دواء مكانه اسمه هيبامرز او ال اونيتين. سواء ده او ده، الادويه دي بتخلي الامونيا تتحول الى يوريا وتبقى اكسكيد بعد كده. بس هي مشكله الادويه دي ما ينفعش تديها في عين عنده رينال امبيرمنت، ما ينفعش تديها في عين عنده رينال. طيب الامينو اسيد كانت مشكلتنا فين؟ نقص برانش تشين. طب ما تدي برانش تشين، ادي انترافينوس برانش تشين امينو اسيد، يبقى من ضمن طرق العلاج بتاع الهيباتيك انكيفالوبيا برانش تشين امينو اسيد. اسمها في السوق ان هبا، ان عشان امينو اسيد وهبا بنت الراجل بتاع مصر غيره. قال لك مادام انت كنت عايز البرانش تشين امينو اسيد ليه؟ عشان يبقى عندك دوبامين مش كده؟ طب ما تدي دوبامين اجونست هو مكتر، كان بيدوا دوبامين اجونست. مش انت مشكلتك كان برانش تشين مش موجوده وما فيش دوبامين؟ طب ما تدي دوبامين اجونست زي ال دوبا او برومو كابتن. ال دوبا اللي استخدمناها في علاج الباركنسونيزم، مفهوم ولا لا؟ قال لك مشكلتك هايبوكاليميا، طب ما تدي ايه؟ بوتاسيوم. وقف اي دايت الوحيد اللي مسموح لك تستخدمه سبايرونولاكتون، لانه بوتاسيوم الثاني بوتاسيوم سبيري. واضح؟ البنزودايزبين هتدي الانكزيت وايدك على قلبك لانه بيعمل ايه؟ وبيقعد فتره قصيره على فكره. يعني بيشتغل لمدة ساعتين بس. فانت بس ساعتين بتفوق العيان عبال ما تشتغل بالأذر ميجرز. فاهميني ولا لا؟ يعني مش الحل السحري. طيب لغاية دلوقتي اوكي، لكن افرض عملت كل ده والعيان ما تحسنش، وده معكش حل غير ايه؟ ليفر ترانس. عبال ما تعمل ليفر ترانسبلانتيشن ممكن العيان يموت، صح ولا لا؟ يعني انا دلوقتي العيان عنده المانيفستيشن دي ومش راضي يستجيب للتريتمنت، قررت احطه في الليفر ترانسبلانتيشن عبال ما تلاقي دونر اتليست اسبوع اتليست. طب الحل عايز اعيشه الاسبوع ده لغايه ما الاقي له ليفر. عملنا ارتفيشال بايولوجيكال ليفر. تقولوا لي دي واحده انت لسه قايل لنا حالا مصنع وعلى مساحه 2 من المربع وقربنا ندمع وغايه دلوقتي تقول لي هعمل ارتفيشال ليفر ازاي؟ هو مش ارتفيشال. هو الفكره فين؟ يجيبوا الواحد ويحطوا عليها هيباتوسايت، يزرعوا عليها ايه؟ هيباتوسايت، ويجيبوا الدم من العيان يعدوه على الواحد ويرجعوا الدم للعيان تاني. للواحد فيها هيباتوسايت، اي توكسن في الدم تاخدها ونرجع لعيان الدم من غير توكسن. دي مش ارتفيشال لان فيها حاجه حيه اللي هي الهيباتوسايت. يعني مثلا الفنتليتور كله صناعي، الهات لانج ماشين كلها صناعي، لكن ده جزء منه ارتفيشال وجزء منه بيولوجيكال، فسموه ارتفيشال بيولوجيكال ليفل. تكلفة الغسل الواحدة 15,000 جنيه، يعني 10 ايام عبال ما يلاقي له كبد يبقى كام؟ ان شاء الله عنه ما غسل، ان شاء الله عنه ما غسل يعني. فعندنا جهازين في مصر بيستخدموا كنملية، يعني واحد في القوات المسلحة نملية في المستشفى المعادي القوات المسلحة، والتاني في العالم. حتى مع ان بقى عندنا ليفر ترانسبلانتيشن بس هصرف على عيان 200,000، ده حتى الامريكان بطلوا يستعملوها، الوحيدين اللي بيستعملوها السعوديه ومش في اي حته في السعوديه، مستشفى كينج فيصل اللي هي فيصل تخصصي بس. مينز دام اكسبنسف، مينز دام اكسبنسف، اسمها مارس، اسمها ايه؟ يبقى ده موضوع الهبات ايه؟ وده اول موضوع اصلا. اوكي؟ ما يخرج ده.